لتنمية الاقتصاد أيا كانت التكاليف. فالمعلومات اللي عندي إنه الدولة طلبت من أرامكو إنها تجمع الغاز هذا، لأنه كان يحرق الغاز المنصاحب الذي يخرج من باطن الأرض مع البترول، يحرق لأنه ما له حاجة.